قال ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة، ملائكة موكلون بتهنئة أهل الجنة وإدخال السرور عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذه سبحان الله سيكون عند الإنسان سرور عظيم أن تتلقاه الملائكة، ملائكة الرحمن عز وجل يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم يدل على أن في الجنة أبوابا، في الجنة أبوابا كثيرة من كل باب، يقول سلام عليكم بما صبرتم، ويدل على أن الداخل يقول عند دخوله إيش سلام عليكم، كما جاءت به السنة عندما تستأذن على إنسان قل السلام عليكم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.